غيرني في طبعك احضر والله دليلي انا حرمت يا طبعك بعد سهادي وليلي يا مخيرني في طبعك احضر والله دليلي يا مخيرني حرمت يا طوع بعد سهادي وليلي أنا صبري يرد مني أمان عليك طمني أنا صبري يرد مني أمان عليك طمني Thank you. ولا شاريني